كتاب شرح صدور الذهب في معرفة كلام العرب، مؤلف الكتاب ابن هشام الأنصاري المصري. نشر الكتاب المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة لصاحبها مصطفى محمد. يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه، وصلى الله على سيدنا محمد واسطة عقد أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه. أحمده سبحانه حمدا يكون سببا مبنيا من رضاه، وأشكره شكرا يكون مقربا من الفوز بمغفرته. وبعد، فهذا كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه، وهما من تصانيف العلامة المحقق فخر العربية وحامل لواء علمائها، أفضل من صنف من رجالات القرن الثامن الهجري في قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها جمال الدين ابن هشام الأنصاري. وهذا الكتاب وشرحه صن كتابه قطر الندى وبل الصدى وشرحه، صنفهما ابن هشام للذين شدوا من علم العربية شيئا يكون كالمقدمة لقراءتهما، وكنا ندرسهما معا في الجامع الأزهر في فرقة دراسية واحدة وفي عام واحد، وكنا نستوعبهما قراءة ودرسا، ولم نجد في ذلك مشقة ولا عنة. وللكتابين في نفسي ذكريات لم يأتي عليها الزمان، فقد تلقيتهما معا على شيخ واحد، وكان رحمه الله تعالى مثالا للجد والإخلاص في التحصيل والإفهام وبعث الهمة على الاقتداء به، فكان ذلك أحد البواعث على محبة الكتابين وتحصيلهما. ثم كان أشد البواعث إلى الكتابة عليهما وبعثهما، وقد كان مما جرى به القدر أن رأت مشيخة الجامع الأزهر في نظامها الجديد تدريس هذين الكتابين لفرقتين دراسيتين، فجعلت قطر الندى وشرحه للسنة الثالثة الابتدائية، وشذور الذهب وشرحه للسنة الرابعة الابتدائية. وقد قدمت لقراء العربية عامة ولأبنائي وإخواني من طلبة الأزهر وأساتذته شرحا سهل العبارة فائق التحقيق على شرح قطر الندى، فكان لزاما علي أن أعززه بشرح على شذور الذهب ليكون له أخا يدانيه في السهولة والتحقيق، ويقرب ما أغرب به ابن هشام مما أودعه فيه من عروص المسائل التي ترجع إلى الفقه في العربية والدقة في معرفة أسرارها. وقد سميت هذا الشرح منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، راجيا أن يتطابق الاسم والمسمى، وأن يكون ما أودعته فيه من ذخائر العربية مقنعا لراغب البحث سادا لمهمة المولعين بالتفقه في الحقائق العلمية. فإن أكن قد أصبت الذي أردت فهذا توفيق الله تعالى وتيسيره، وإن تكن الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبحسب خلوص النية لله ولرسوله. رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كتبه المعتز بالله وحده أبو رجاء محمد محي الدين عبد الحميد. ترجمة ابن هشام صاحب كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرح، هو الإمام الذي فاق أقرانه وشأى من تقدمه وأعيا من يأتي بعده الذي لا يشق غباره في سعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليم الصالح الولع أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري. ولد في القاهرة في ذي القعدة عام 870 من الهجرة، ولزم الشهاب عبد اللطيف ابن المرحل وتلى على ابن السراج وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي شلمة المزني، ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره، وحضر درس التاج التبريزي، وقرأ على التاج الفاتهاني شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة، وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي قبل وفاته، وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم، وتصدر لنفع الطالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرد والاقتدار على التصرف في الكلام، وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، وكان مع ذلك متواضعا برا دمس الخلق شديد الشفقة رقيق القلب. قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. وقال عنه مرة أخرى: إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، وكان يمحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جم واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. انتهى كلام ابن خلدون. ولابن هشام مصنفات كثيرة كلها نافع مفيد، تلوح منه أمارات التحقيق وطول الباع، وتطالعك من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيت، ونحن نذكر لك من ذلك ما اطلعنا عليه أو بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجم، وندلك على مكان وجوده إن علمنا أنه موجود، أو نذكر لك الذي حدث به إن لم نعلم وجوده، وهكذا. أولا الإعراب عن قواعد الإعراب، طبع في الآستانة وفي مصر وشرحه الشيخ خالد الأزهري. ثانيا الألغاز، وهو كتاب في مسائل نحوية صنفه لخزانة السلطان الملك الكامل، طبع في مصر وفي الآستانة. ثالثا أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، طبع مرارا وشرحه الشيخ خالد، ولنا عليه ثلاثة فروخ: أولها شرح وجيز مطبوع، وثاني متوسط طبع أيضا، وثالث مبسوط لم يطبع. رابعا التذكرة، ذكره السيوطي وقال إنه كتاب في 15 مجلدا ولم نطلع على شيء منه. خامسا التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل، ذكر السيوطي أنه عدة مجلدات. سادسا الجامع الصغير، ذكره السيوطي ويوجد في مكتبة باريس. سابعا الجامع الكبير، ذكره السيوطي. ثامنا رسالة في انتصاب لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلم جرا، وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبة برلين وليدن، وهي برمتها في كتاب الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي المطبوع في الهند. تاسعا رسالة في استعمال المنادى في 9 آيات من القرآن الكريم موجودة في مكتبة برلين. عاشرا رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ذكره الشيوخ وذكر أنه يقع في 4 مجلدات. 11 الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية يوجد بمكتبة برلين وهو شرح شواهد كتاب اللمع لابن جني. 12 شذور الذهب في معرفة كلام العرب تدعى مرارا ولنا عليه شرح مطبوع. 13 شرح البردة ذكره الشيوطي وربما كان هو شرح بانة سعاد. 14 شرح شذور الذهب المتقدم تدعى مرارا ولنا عليه شرح تدعى مرارا وهو هذا الذي نقدمه اليوم لك. 15 شرح الشواهد الصغرى ذكره الشيوطي أيضا ولا ندري أهو كتاب الروضة السابق أم هو كتاب آخر. 16 شرح الشواهد الكبرى ذكره الشيوطي أيضا ولا ندري حقيقة حاله. 17 شرح قصيدة بانة سعاد تدعى مرارا. 18 شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية يوجد في مكتبة ليبن. 19 شرح قطر الندى وبل الصدى تدعى مرارا ولنا عليه شرح تدعى مرارا أيضا. 20 شرح اللمحة لأبي حيان ذكره السيوطي. 21 عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب ذكره الشيوطي وذكر أنه في مجلدين. 22 فوح الشذا في مسألة كذا وهو شرح لكتاب الشذا في مسألة كذا تصنيف أبي حيان يوجد في ضمن كتاب الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي. 23 قطر الندى وبل الصدى تدعى مرارا وهو متن الشرح السابق ذكره ولنا عليه شرح مطبوع. 24 القواعد الصغرى ذكره الشيوطي. 25 القواعد الكبرى ذكره الشيوطي. 26 مختصر الانتصاف من الكشاف وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنير في الرد على آراء المعتزلة التي ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف واسم كتاب ابن المنير الانتصاف من الكشاف. وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين ومكتبة الأزهر. 27 المسائل السفرية في النحو ذكره الشيوطي. 28 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب طبع في طهران والقاهرة مرارا وعليه شروح كثيرة منها عدد وافٍ ولنا عليه شرح مبسوط نسأل الله أن يعين على طبعه. 29 موقد الأذهان وموقد الوسنان تعرض فيه لكثير من مشكلات النحو يوجد في دار الكتب المصرية ومكتبتي برلين وباريس. وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة وقيل في ليلة الخميس 5 من شهر ذي القعدة سنة 61 و700 من الهجرة سنة 60 و300 من الميلاد. وقد ذكر حاجي خليفة في غير موضع من كتابه كشف الظنون أنه توفي في 62 و700 من الهجرة وهو ما لم أجده لأحد سواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم

مثال دخولها على الإثم قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، وما يختص بالأسماء كفيل في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. ثم اعلم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال، وتارة يكون مستمرا أبدا. فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم كان بعد ذلك. والثاني نحو ولم أكن بدعائك رب شقيا. والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، كقولك في وعد يعد وفي وزن يزن. وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد. ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود، وأقول للكلام معناه اصطلاحي ولغوي، فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد، وقد مضى تفسير القول. وأما المفيد فهو الدال على معنى يحصل السكوت عليه، نحو زيد قائما وقام أخوك، بخلاف نحو زيد ونحو غلام زيد ونحو الذي قام أبوه، فلا يسمى شيء من ذلك مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور، أحدها الحدث الذي هو التكليم، تقول أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك إياه. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال، وكقوله قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، أي تكليمك هندا. فكلامك مبتدأ ومضاف إليه، وهندا مفعول. وقوله وهي مصغية جملة اسمية في موضع نصب على الحال، ويشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر. والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمرو ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما. قال الأخطل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين، وتسميتهما بين دفتي المصحف كلام الله. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال. وأما قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، فأوقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي

ثم قلت: باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر اسم المتمكن والفعل المضارع. وأقول: للإعراب معنيان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه، وفي الحديث: البكر تستأمر وإذنها صنته، والأيم تعرض عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق. ومعناه الاصطلاحي ما ذكر، مثال الآشار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليها، وهي جاء ورأى والباء؟ ومثال الآشار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. وخرج بقول: يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى: فمن أوتي كتابه. في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة والفتحة في دال قد أفلح، على قراءته أيضا بالنقل والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللام. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة، لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. فإن قلت: بلى قد وجد ذلك في امرئ وابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما فتقول: هذا امرئ وابنون، وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول: رأيت امرأ وابننا، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول: مررت بامرئ وابنن. قال الله تعالى: إن امرئ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قلت: اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون: إنهما معربان من مكانين، وإذا فرعنا على قولين فلا يجوز الاحتراز عنهما، بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصريون وهو الصواب: إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، وما قبلها إتباع لها، وعلى قولين فلا يصح إدخالهما في الحد. وارتفاع امرئ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والتقدير: إن هلك امرئ هلك، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين، لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية. وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان، وانجراره في الثالثة بالإضاءة. ثم قلت: وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم وإن زيدا لم يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقم. والأصل قوم الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وأقول: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب. مثال دخول الرفع فيهما: زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما: إن زيدا لن يقوم، فزيدا اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه أيضا الفتحة. وما هو خاص بالاسم وهو الجر، نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جر بالكسرة. وما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة، وعلى نصبها بالفتحة، وعلى جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة، وقد بينت ذلك في الأمثلة المذكورة. وقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، تقول: لولا زيد لأكرمت، تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد. دفع مبتدأ مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه، ولفظه مجرور بالكسرة، ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع، والناس مفعول منصوب بالفتح، والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل، وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس وبعضهم بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة، وخبر المبتدأ محذوف وجودا، وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا والتقدير، ولولا دفع الله الناس موجود، والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو العلاء المعري في صفة السيف: يذيب الرعب منه كل عض، فليلى الغمد يمسكه لسالا، فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه. ثم قلت: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب، أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتح، نحو بأفضل منه، إلا إن أضيف أو دخلته أل، نحو بأفضلكم أو بالأفضل. وأقول: الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب: باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتح، ويخالفه في أمرين، وهما أنه لا يمين وأنه يجر بالفتح، نحو جاءني أفضل منه، ورأيت أفضل منه، ومررت بأفضل منه. وقال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل: إحداهما أن يضاف، والثانية أن تصحبه الألف واللام، تقول: مررت بأفضل القوم وبالأفضل. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى: والتين والزيتون وما بعدهما. وقد لها أربعة معاني، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان الآية، وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها، ولذلك يحسن وقوع الماضي موقع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازم عليه، والتي للتقليل تختص بالمضارع كقولين قد يصدق الكذوب وقد يعصر الجواب، أي ربما صدق الكذوب وربما عصر الجواب، والتي للتوقع تختص بالماضي قال في بويه وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أن يتوقع. وقال الخليل هذا الكلام لقول ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل، وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كمن ذات، فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات، فانفروا ثبات بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولاد. وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو اسطبلات وحمامات، وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير كسجدات بخلاف الجيم، وعرفات بضم الراء وفتحها وسدرات بكسر الدال وفتحها، فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات وخلق الله السماوات، خلق فعل ماض والله لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به والمفعول منصوب، وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح. وقال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، إن الحسنات يذهبن السيئات، ونظائر ذلك كثيرة. وألحق بهذا الجمع أولاته فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وإن لم يكن جمع وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه، حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل، كنا كان اسمنا وأولات خبرنا، وعلامة نصبه الكسرة. ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهم وفم بغير ميم فإنها تعرب بالياء والألف والياء. وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالياء نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. تقول جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، وقال تعالى أن كان ذا مال، وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب،

أن يكون مخفوضا، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، وهذا الوجه لا يجوزه جمهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. ثم قلت: والأفصح في الهم النطف. وأقول: الهم يخالف الأب والأخ والحمى من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول: هذا أب بحرف اللام وأصله أبو، فإن أضفته قلت هذا أبوك، وكذا الباقي. وأما المن فإن استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقيت اللغة الفصحى على نقصه. تقول: هذا هم وهذا همك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة، فيقول: هذا همك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة، ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعي أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد أصلها يدي، فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وقال تعالى: وخذ بيدك ضعفا. فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضم، والله مضاف إليه مخفوض بالكسرة، وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحة، وهو متعلق بمحذوف هو الخبر، أي كائنة فوق أيديه، وأيديه مضاف ومضاف إليه. ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وأما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر، أي والله لئن، وتسمى اللام المؤذنة والموطئة لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له، وإن حرف شرط، وبسط فعل ماض وفاعل، وإلي جار ومجرور متعلق ببسط، ويدك مفعول به ومضاف إليه، واللام من لتقتلني لام التعليل، وهي حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازة لا بها نفسها خلافا بالكوفيين، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل، وما نافية، وأنا اسمها إن قدرت إجازية وهو الظاهر، ومبتدأ إن قدرت تمهيدية والباء زائدة فلا تتعلق بشيء، وكذا جميع حروف الجر الزائدة، باسط خبر ما فيكون في موضع نصب، أو خبر مبتدأ فيكون في موضع رفع، والجملة جواب القسم فلا محل لها من الإعراب، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف والتقدير: والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وأما الآية الثالثة فواضحة، والضغف قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. ثم قلت: الرابع المثنى كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وأقول: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين، وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم، ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتح، نحو: جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وكذلك تقول في الهندان: وإنما مثلت بالزيدان والهندان، ليعلم أن تسمية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. ومن شواهد الرفع قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال فعل ماض ورجلان فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله، وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان، والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان. وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك: جاءني زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة. ومثله في لا تراد بالدعاء قول الشاعر: إن الثمانون وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ومن شواهد الجر قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقضاهن سبع سماوات في يومين. قد كان لكم آية في فئتين. ومثال النصب قوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا. ربنا منادى مضاف حذف قبله حرف النداء، والتقدير يا ربنا، وأر فعل بالدعاء، ولا تقل فعل أمر تأددا، والفاعل مستتر، ونا مفعول أول، وللذين مفعول ثاني، وعلامة نصبه الياء وما بعده صلة. وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذين لساحران. وفي هذا الموضع قراءات: إحداها هذه، وهي تشديد النون من إن وهذين بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وهي جارية على سنن العربية. فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها، فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف.

إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع، وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون، وقراءة الأكثر في إن هذان، فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل. ثم قلت: وألحق به اسمان واسمتان وسمتان مطلقا، وكلتا مضافين إلى مضمر. وأقول: ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ، وهي اسمان للمذكرين واثنتين للمؤنثين في لغة الحجاز، وسمتان لهما في لغة تميم، وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في أعرابه دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مثناتا لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها، لا يقال اسم ولا اسمة ولا سمت. ومن شواهد رفعها للألف قوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فاثنتا فاعل بانفجر. وقوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، فاثنان مرفوع، إما على أنه خبر مبتدأ وهو شهادة، وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين، فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاع. وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لا بد أن يكون عين الخبر نحو زيد أخوك، أي مشبها به نحو زيد أسد. والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما، وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقدير، ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان. ومن شواهد النصب قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين، وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين، فاثنين مفعول به، واثنتين مفعول مطلق أي إماتتين. وكذلك: وأحييتنا اثنتين. ومنه أيضا قوله تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، فاثنين مفعول بعثنا وعلامة نصبه الياء. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا، وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. تقول: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. وكذا في كلتا قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه، والألف علامة الرفع لأنه مضاف إلى الضمير، ويقرأ إما يبلغان بالألف، فالألف فاعل وأحدهما فاعل بفعل محذوف، وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. وفائدة إعادة ذلك التوكيد. وقيل إن أحدهما بدل من الألف أو فاعل يبلغان، على أن الألف علامة وليس بشيء، فتأمل ذلك. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. فكلتا مبتدأ، وآتت أكلها فعل ماض والتاء علامة التأنيث، وفاعله مستتر، ومفعول ومضاف إليه، والجملة خبر، وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف لا نفس الألف، فإنه مضاف للظاهر. ثم قلت: الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون،

الحق بجمع المذكر السالم ألفاظ منها ألو وليس بجمع، وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو ذو. ومن شواهده قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. لا ماهية يأتل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف الياء، وأصله يأتل ومعناه يحلف، وهو يفتعل من الألية وهي اليمين، أي من قوله ما أليت جهدا أي ما قصرت. وعلى الأول فأصل أن يؤتوا على ألا يؤتوا، فحذفت على ولا، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. وعلى الثاني فأصله في أن يؤتوا، فحذفت في خاصة وقرئ ولا يتألى، وأصله يتألى وهو يتفعل من الألية. وأولي فاعل يأتل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول بيؤتوا وعلامة نصبه الواو. وقال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا مثال المجرور، وذلك مثال المرفوع والمنصوب. ومنها عالمون وعشرون وبابه إلى التسعين، فإنها أسماء جموع أيضا لا واحد لها من لفظها. ومنها أرادون وهو بفتح الراء، وهو جمع تكسير مؤنث لا يعقل، لأن مفرده أرض ساكن الراء، والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت الأرض أثقالها، وهي مما لا يعقل قطعا. وإنما حق هذا الإعراب أي الذي يجمع بالواو والنون أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عاقل، تقول: هذه أرادون، ورأيت أرادون، ومررت بأرادون. وفي الحديث: من غصب كيد شبر من أرض طوقه من سبع أرادين يوم القيامة. وربما سكنت الراء في الضرورة كقوله: لقد دجت الأرضون إذ قام من بني هداب خطيب فوق أعواد من بني. ومنها سنون وهو كأرادون لأنه جمع سنة، وسنة مفتوح الأول، وسنون مكسور الأول، وسنة مؤنث غير عاقل، وأصله سنو أو سنه بدليل قوله في جمعه بالألف والتاء: سنوات وسنهات. وقولهم في اشتقاق الفعل منه: سانهت وسانيت، وأصل سانيت سانيت، فقلب الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. ومن شواهد سنين قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، تقرأ مئة على وجهين منونة وغير منونة، فمن نونها فسنين بدل من ثلاث، فهي منصوبة والياء علامة النصب. قيل: أو مجرورة بدل من مئة، والياء علامة الجر، وفيه نظر، لأن البدل يعتبر لصحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى، ولو قيل ثلاث سنين لاختل المعنى كما ترى. ومن لم ينونها فسنين مضافة إليه، فهي مخفوضة والواء علامة الخفض، ولم تقع في القرآن مرفوعة. ومثالها قول القائل: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنهم أحلام. وأشرت بقوله وبابه إلى أن كل ما كان كسنون في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فإنه يعرب هذا الإعراب، وذلك ككلة وكلين وعزة وعزين وعظة وعظين.

والثانية دالة على معنى، وحذف ما لا يدل أولى من حذف ما يدل. ولهذه الأوجه حذفوا لام الكلمة في غاز وقاب دون التنوين لأنه جيء به لمعنى وهو كلمة مستقلة ولا يوصف بأنه آخر إذ الآخر ياء، ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح والياء معتلة، فلما حذفت الواو صار وزن يعفون يفعون بحذف الله. ولهذا إذا أدخلت عليه الناصب أو الجازم قلت الرجال لم يعفوا ولم نعفوا فاعرف الفرق. ثم قلت السابع الفعل المعتل الآخر كيغزو ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحذفه ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول. وأقول هذه خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل الذي آخره حرف عل وهو الألف والواو والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قال الله تعالى فليدعو ناديه، اللام لام الأمر، يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، وناديه مفعول ومضاف إليه، وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها والتقدير فليدع أهل ناديه أي أهل مجلسه. وقال تعالى ولم يخش إلا الله ولم يؤت سعة من المال، فهذان مثالان لحذف الألف. وقال الله تعالى لما يقض ما أمره، لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضية، كما أن لم كذلك، والمعنى أن الإنسان لم يقض بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره، وهذا مثال حذف الواء والله أعلم. وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء في يتقي وإسكان الراء في يصبر على قراءة قنبل فمؤول، هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف العلة وهو الياء، فالجواب عنه أن من موصولة لا أنها شرطية، وسكون الراء من نصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة تخفيفا، أو لأنه وصل بنية الوقف، أو على العطف على المعنى لأن من الموصولة بمنزلة الشرطية لعمومها وإبهامها. ثم قلت فصلا تقدر الحركات كلها في نحو غلام ونحو الفتى ويسمى مقصورة، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصة، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي. وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع، ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه واحدة. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان، أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مسمى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا، وذلك نحو غلام وغلمان ومسلمات، فهذه الأمثلة ونحوها تعرض بحركات مقدرة على ما قبل الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب قبل الياء، إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد، فتقول جاء غلام، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء ورأيت غلام، فتكون علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء ومررت بغلام، فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم ابن مالك، فإنها كسرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها. واحترزت بقولي وليس مسمى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلامايا وغلامية ومسلمية، فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المسمى رفعة، وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابلا للتحريك. وقولي ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا. وقولي ولا مقصورا، لأن المقصورة تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا. قال الله تعالى يا بشرى هذا غلام، نودية البشرى مضافة إلى ياء المتكلم، وفي الألف فتحة مقدرة لأنه منادى مضاف. وقرأ الكوفيون يا بشرى بغير إضافة، فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، وإما فتحة على أنه نداء شائع مثل يا حسرة على العباد، إلا أنه لم ينون لكونه لا ينصرف لأجل ألف التأنيث. والنوع الثاني المقصور وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة كالفتى والعصا، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتكون الألف ساكنة على كل حال، وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها. ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قوس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له نحوله، فقال سلم على الميل البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه أبدا يحركني إليه تشوقه، جسمي به مستوره مملوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة وهو المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو القاضي والداعي، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي بالسكون ورأيت القاضي بالتحريك، وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال، وإنما ظهرت الفتحة للخفة. قال الله تعالى فليدع ناديه أجيب داعي الله وإني خفت الموالي، كلا إذا بلغت التراقية، والتراقي جمع ترقوة بفتح التاء، وهي العظم الذي بين صدرة النحر والعاتق. والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة وهو الفعل المعتل بالألف،

فإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان، الفتح والرفع، كالأول كقوله في هذا البيت: فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا أقيمه، والثاني كقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة، في قراءة من رفعهما. فلا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثانية. ثم قلت: أو الكسر، وهو خمسة: العلم المختوم بوجه كسيب وجه، والجرمي يجيز من عصرته، وفعال للأمر كنزال ودراك وبني أسد تفتحه، وفعال سبا للمؤنث كفساء وخباث، ويختص هذا بالنداء، وينقاص هو ونحو نزال من كل فعل ثلاثي تام، وفعال علما لمؤنث كحزان في لغة أهل الحجاز، وكذلك أنت عندهم إذا أريد به معين، وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو فصار ويبار مطلقة، وفي أنت في الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. وأقول: الباب الخامس من المبنيات ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع: النوع الأول العلم المكتوم بويله كسيب ويله وعمر ويله ونفق ويله وراه ويله ونحو ذلك، فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيب ويله والجمهور. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك والإعراب إعراب ما لا ينفر. النوع الثاني ما كان اسما للفعل، وهو على وزن فعال، وذلك مثل نزال مع منزل، ودراك بمعنى أدرك، وطراك بمعنى اطرق، وحذار بمعنى اخضر. قال الشاعر: حذار من أرماح ما حذار. وقال الآخر: تراكها من إبل تراكها. وما أحسن قول بعضهم: هو الدنيا تقول بملء فيها، حذار حذار من بطي وفتك، فلا يغركم من ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وبنو أسد يفتحون فعال في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها. النوع الثالث ما كان على فعال، وهو سب للمؤنث، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء. تقول: يا خباث بمعنى يا خبيثة، يا دفار بالدال المهملة بمعنى يا ممكنة، ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجوار: أتتشبهون بالحرائر يا لكاعي، ولا يقال إذا أتني لكاعي، ولا رأيت لكاعي، ولا مررت بلكاعي. فأما قول أطيف ما أطيف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة، ويحتمل أن التقدير قاعدته يقال لها يا لكاعي، فيكون جاريا على القياس. ويجوز قياسا مضطردا قول فعال هذا وفعال السابق، وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهو أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فيبنى من نزل نزال، ومن ذهب ذهاب، ومن كتب كتاب، بمعنى انزل واذهب واكتب. ويقال منتفق وفجر وزنى وسرق وفساق ويفجار ويزناء ويسراق بمعنى وفاسقة وفاجرة وجانية وسارقة. ولا يجوز زنا شيء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل له، ولا من نحو دخرج واستخرج وانطلق لأنها زائدة على الثلاث، ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها ناقصة لا تامة. فلم يقع في التنزيل فعال أمرا إلا في قراءة الحسن لا مسافة بفتح الميم وكسر السين، وهي في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاكر إذا دعوا عليه بألا ينتعش أي لا يرتفع لا لعن. وفي معاني القرآن العظيم للفراء ومن العرب من يقول لا مساس يذهب به إلى مذهب ضرات ونزالي. وفي كتاب ليس لابن خلويه لا مساس مثل ضرات ونزالي، وهذا من غرائب اللغة، وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب قطان وأنه معدول عن المصدر وهو المس. النوع الرابع ما كان على فعال وهو علم على مؤنث نحو حزام وقطان ورقاس وشجاح بالسين المهملة والجيم وآخرها خاء مهملة اسم للكذابة التي ادعت النبوة، وتسابي اسم لكلبة، وسكابي اسم لفرس. وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات، إحداها لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر مطلقا، وعلى ذلك قول الشاعر إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. والثانية لبعض بني تميم وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، والثالثة لجمهورهم وهو التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر أو غير مختوم بها فيمنع الصرف، ومثال المختوم بالراء فساري بالسين المهملة والفاء اسم لناء، وحضار بالحاء المهملة والضاد المعجمة اسم لكوكب، ووبار بالباء الموحدة اسم لقبيلة، وظفار بالضاء المعجمة والفاء اسم لبلدة. قال الشاعر انتدى في بويه متى تردا يوما تفاري تجد بها أديه ما يرمي المستجيز المعورا. وقال الأعتى فجمع بين اللغتين التميميتين ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار ومر دهر على يدار فهلكت زهرة ودار. فبنى يدار الأول على الكسر وأعرب يدار الثاني، وقيل إن يدار الثاني ليس باسم كيدار الذي في حشو البيت بل الواو عاطفة وما بعدها فعل ماض وفاعل، والجملة معطوفة على قوله هلكت. وقال أولا هلكت بالتأنيث على معنى القبيلة، وثانيا باري بالتذكير على معنى الحي، وعلى هذا القول فتكتب وباري بالواو والألف كما تكتب صارو. النوع الخامس أمسي إذا أردت به معينة وهو اليوم الذي قبل يومه، وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات، إحداها البناء على الكسر مطلقا وهي لغة أهل الحجاز، يقولون ذهب أمس بما فيه واعتكفت أمس، وعجبت من أمس بالكسر فيهن. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمشي. ثم قال: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. الثانية: إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وهي لغة بعض بني تميم، وعليها قوله: لقد رأيت عجبا من أنت عجائزا مثل الثعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا. وقد يهم الزجاج فزعم أن من العرب من يبني أنت على الفتح، واستدل بهذا البيت. الثالثة: إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر، وهي لغة جمهور بني تميم، يقولون ذهب أمس فيظنونه بغير تميم، واعتكفت أمس وعجبت من أمس فيكسرونه فيهما. وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة ويمنع الصرف في الباقي. وقولي الباقي أردت به أمس في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حزان وقطان. وإذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أو كسر أو دخلته أم أو أضيف، أعرب بإجماع تقول: فعلت ذلك أمسا، أي في يوم ما من الأيام الماضية. وقال الساعد: مرت بنا أول من أنوفي تنوف فيما نوشة العروس. وتقول: ما كان أطيب أمسنا. وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمس يصغر فيعرب عند الجمع كما يعرب إذا كفر، ونص في بويه على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماع، والأولون اعتمدوا على القياس، ويشهد لهم وقوع التكسير، فإن التكسير والتصغير أخوان. وقال الشاعر: فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغربه. روي هذا البيت بفتح أمس على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه، ويروى أيضا بالكسر وتوجيهه إما على البناء وتقدير أل زائدة أو على الإعراب على أنه قدر دخول في على اليوم، ثم عطف أمس عليه عطف التوهم. وقال الله تعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الكسرة فيه كسرة إعراب لوجود أل، وفي الآية إيجاز ومجاز. وتقديرهما: فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، فحدث مضافان واسم كأن وموصوف اسم المفعول، وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منه، ولهذا لا يقال لمن جرح في أمته جريح ويقال له مجروح. ثم قلت: أو الضم، وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات، وألحق بها على المعرفة ولا تضاف، وغير إذا حدث ما تضاف إليه، وذلك بعد ليس فقبضت عثرة ليس غير في من ضم ولم ينوم، وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد، وبعضهم يعربها مطلقا. وأقول: الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم، وهو أربعة أنواع. النوع الأول: ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأوله، وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف وأخواتها، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة السبعة بالضم، وقدره ابن يعيش على أن الأصل من قبل كل شيء ومن بعده انتهى، وهذا المعنى حق، إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده، فحرف المضاف إليه لفظا ونوي معناه فاستحق البناء على الضم، ومثله قول الحماسي لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أيما تعد المنية أوله، وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها، وذلك كقولك ابدأ بها أولا إذا أردت ابدأ به متقدما ولم تتعرض للتقدم على ماذا، وقول الشاعر فساغ لي السراب وكنت قبلا أساد أغص بالماء الفرات، وقول الآخر ونحن قتلنا الأسد أسد فتيته فما سربوا بعدا على لذة الخمر، وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا ومعنى، وقرأ الجحدري والعقيلي بالجر من غير تنوين على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده. النوع الثاني ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عثرة ليس غيره، والأصل ليس المقبوض غير ذلك، فأضمر اسم ليس فيها وحدث ما أضيف إليه غير، وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقبل وبعد لإبهامها، ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مقبوضا، ثم حرف خبر ليس وما أضيفت إليه غير، وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب، والوجه الأول أولى لأن فيه تقليلا للحذف، ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا، ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط كما نفصلنا، وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب، فإما أنهم قاسوا لا على ليس أو قالوا ذلك سهوا عن طرق المسألة. النوع الثالث ما ألحق بقبل وبعد من علم المراد بها معين، كقولك أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار والشيء الفلاني من علو أي من فوق الدار، قال الشاعر ولقد صددت عليك كل ثنية وأتيت فوق بني كليب من علو، ولا تستعمل علو مضافة أصلا، ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو، ولو أردت بعلو عليا مجهولا غير معروف تعين الإعراب، كقولك تجلود صخر خطه السيل من علو أي من مكان عالم. النوع الرابع ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة، يعلم أن أيا الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا اجتمع شرطان أحدهما أن تضاف، الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا وذلك كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم حرف عطف على جواب القسم، وهو قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين، واللام لام التأكيد التي يتلقى بها القسم، مثلها في لنحشرنهم. ومنزع فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر والنون للتوكيد، ومن كل جار ومجرور متعلق بمنزع في عت مضاف إليه، وأي مفعول وهو موصول اسمي يحتاج إلى صلة وعائد، والهاء والميم مضاف إليه، وأشد خبر لمبتدأ محذوف أي أيهم هو أشد، والجملة من المبتدأ والخبر صلة لأي، وعلى الرحمن متعلق بأشد وعتيا تمييز. وكان الظاهر أن تفتح أي، لأن إعراب المفعول النصب، إلا أنها هنا مبنية على الضم لإضافتها إلى الهاء والميم وحذف قدر صلتها، وهو المقدر بقولك هو. ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب أيهم أشد بالنصب، قال سيبويه وهو لغة جديدة، وقال الجرمي: خرجت من الخندق، يعني خندق البصرة، حتى صرت إلى مكة، فلم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل، أي كلهم ينصب ولا يضم. والمعنى: اقسم بربك لنجمعن المنكرين للبعث وقرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم مقرنين في السلاسل، كل كافر معه سلطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جراءة، وقيل فجورا وكذبا، وقيل كفرا، أي لننزعن رؤساءهم في الشر، فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرما والأكثر جرءة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار، يقال صليا يصلى صليا كما يقال لقيا يلقى لقيا، ويقال صلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا.